والله حياكم. بيان ما جاء في هذا النظم المبارك لصاحبي عفى الله عنه عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله. نقرأ ما يسر مولاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن كمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. نعم، هذه مسألة كما سمعنا في تقديم وفي ترتيب الحقائق. مر علينا أن الحقائق على ثلاث أقسام: حقيقة شرعية بما نستفيد من الشرع، وما أفاد لاسمه النبي، إذا الوضع مطلقا هو الشرعي. وحقيقة عرفية ما استفيدت من الوضع ومن العرف، وحقيقة لغوية ما استفيد من اللغة. فما ترتيب هذه الحقائق؟ قلنا أنه كما ذكر المصنف رحمه الله يقدم الله قدم الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية. إذا تعارضت هذه المذكورات هذا هو المقدم. ثم قال رحمه الله: ولم يجب. قال: فاللغوي على الجلي، يعني أنه يحمل على الواضح الجلي. وقوله: ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، انتخب بمعنى اختير، انتخب بمعنى اختير. والنخبة هي الشيء المختار، النخبة هو الشيء المختار. هذا اللفظ في عصرنا الحديث يعني متداول ومستهلك، يقال الانتخاب والانتخابات ونحوها، هذا كله يرجع إلى هذا المعنى بمعنى الاختيار والاصطفاء. ويشير هنا إلى مسألة، وهي: هل يجب البحث عن المجاز عند إرادة حمل الكلام على حقيقته؟ إذا مر عليك كلام، فهل تحمله مباشرة على حقيقة أم تنتظر وتتوقف وتبحث عن مجازه؟ الظاهر الذي عليه الجمهور من الأصوليين أنه يحمل على حقيقته دون البحث عن المجاز. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. وللقرافي رحمه الله في هذه المسألة كلام، يقول إنه يجب البحث عن المجاز والنظر هل هذا الكلام محتمل للمجاز. قال: كما أنه يبحث عن المخصص قبل حمل الكلام على العموم، ويبحث عن الناسخ قبل حمل الكلام على الإحكام، يعني على عدم النسخ. قال: وإلا فإن المجتهد يساوي العامي. فلذلك اشترطوا في المجتهد الشروط العظيمة التي هي معرفته بجمهور النصوص الشرعية، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ. فقال: لابد من البحث عن المخصص، ولابد من البحث عن المقيد، ولابد من البحث عن الناسخ، ولابد من البحث عن المجاز، حتى يحمل اللفظ على حقيقته أو على عمومه أو على إطلاقه أو على إحكامه. ذكره في كتابه الكبير الذي شرح فيه المحصول، مسمى نفائس الأصول، كتاب كبير مطبوع متداول اسمه نفائس الأصول. وارتضاه بعض العلماء، منهم محقق النملة، قال إن هذا الكلام من درر كلام القرافي، قال إنه من درر كلام القرافي. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الكلام ليس بجيد، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحملون الكلام على عمومه، وكانوا يحملون النصوص على إحكامها وعلى إطلاقها، وربما ظهر لهم بعد ذلك المخصص أو الناسخ والمقيد، وهم من هم في الورع والحرص على امتثال أوامر الشرع. ولذلك أفاد بعض مشايخنا عفى الله عنهم في هذه المسألة أنه لا يشترط كما هو مذهب الجمهور، لا يشترط البحث عن المخصص، بل يكفي الإنسان أن يعلم النص ويعلم عمومه فيحمله على العموم. طبعا هذا ليس لكل أحد، بل من يتعامى الشخص ويكون له عناية بالأدلة، هذا هو الظاهر والله أعلم. ولذلك اختار المصنف وهو مذهب الجمهور كما سمعنا، خلافا لمذهب القرافي الذي احتضاه بعض العلماء. ولذلك قال: ولم يجب بحث عن المجاز بالذي انتخب أي اختير. نعم. فذاك ما قابل ذا اعتدال من التأصل والاستقلال. يقول رحمه الله: كذاك، يعني كتقديم، كذاك يعني كتقديم اللفظ الشرعي على العرفي واللغوي، يقدم ما يقابل المعتل، ما يقابل المعتل يعني المرجوح، من المرجوح. والمصنف رحمه الله لم يبن، المصنف رحمه الله لم يبن عن معنى البيت هنا كذاك ما قابل ذا اعتدال، لم يبن في شرحه عن معنى ذا اعتدال ومقصوده، ولو أبان عن ذلك لأراحنا، لأن رب البيت أعلم بما فيه كما سمعنا. ولكن الظاهر أنه يقصد بذا اعتدال المرجوح، لأن المرجوح يكون معتلا فيه شيء من الضعف، كالمريض الذي فيه شيء من الضعف. فيقول رحمه الله: ما قابل المرجوح قدم عليه، ما قابل المرجوح قدم عليه، كذاك ما قابل ذا اعتدال. بيانه ما هو الراجح وما هو المرجوح، بيانه جاء في قوله: من تأصل أو استقلال. فمن هنا بيانية، من هنا بيانية، لأن من البيانية تأتي كثيرا بعد الألفاظ المبهمة، من البيانية ضابطها أنها تجيء بعد الألفاظ المبهمة كالأسماء الموصولة مثلا وأسماء الشرط، قوله سبحانه جل وعلا: ما ننسخ ما هنا شرطية جازمة، ولذلك جزم الفعل ننسخ، فجاء البيان من آية، من بيانية، من بيانية. قال ابن مالك رحمه الله: بين وضعظ وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأمكنة أو لبدء الأزمنة. فمن إذا جاءت بعد الاسم الموصول أو جاءت بعد اسم الشرط أفادت البيان، يعني بيان ذلك أنه مقابل المتأصل أو مقابل الأصل يكون مرجوحا، ومقابل التأسس يكون مرجوحا. هذا خلاص ما نبي. يقول: كذاك ما قابل ذا احتلال من التأصل والاستقلال، يعني ما قابل المرجوح فإنه يقدم عليه. وذلك أمور ذكرها رحمه الله في هذه الثلاث أبيات. أولها التأصل يعني الأصل، التأصل يراد به الأصل، كقولنا الأصل في الكلام الحقيقة، فتقدم الحقيقة على المجاز، تقدم الحقيقة على المجاز. مثاله ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وجاء عن غيره البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال الجمهور من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم قالوا هذا فيه دليل على ثبوت خيار المجلس، فإذا باع رجل من رجل شيئا ولم يفارقه من مجلس البيع جاز له أن يفسخ البيع وبالخيار إلا أن يفارق مجلسه، قول الجمهور من أهل العلم. قال المالكية إن خيار المجلس لا يثبت، خيار المجلس لا يثبت، بل بمجرد ما يحصل القبول والإجاب بعتك ويقول آخر اشتريت منك ينتفي الخيار. فما جوابك عن هذا الحديث؟ قالوا البيعان معناه المتساومان. قالوا والمساوم يطلق عليه بائع، ولكن هذا الإطلاق إطلاق مجازي، فتأتي عليهم القاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة فيقدم على المجاز، واضح؟ الأمر الثاني التأسيس، التأسيس مقدم على التأكيد، والمقصود بالتأسيس هو أن الكلام الأصل فيه أن يكون مؤسسا لمعنى جديد. ما معنى التأسيس؟ يعني يؤسس ويبني معنى جديدا، والتأكيد هو توكيد الكلام السابق. فإذا تعارض التأسيس والتوكيد قدمنا التأسيس. مثاله استدل المالكية على عدم وجوب المتعة بقوله سبحانه حقا على المتقين، لما ذكر المتعة والمطلقات متاع بالمعروف قال في آية حقا على المتقين، وقال في آية حقا على المحسنين. قال المالكية حقا معناه واجب، قال المالكية حقا معناه واجب. قالوا ولو كان هذا واجبا لم يخصه بالمتقين، فلم يقل على المتقين ولم يقل على المحسنين. قالوا إذ الواجب لا يختص بالمتقين والمحسنين. وأجاب الشافعية عن هذا الدليل، قالوا الآية في قوله حقا على المتقين وحقا على المحسنين هذا توكيد للوجوب، لأنه تقرر الوجوب في صدر الآية وللمطلقات متاع بالمعروف، دل هذا على أنها واجبة. ثم زيد هذا توكيدا بقوله حقا على المتقين حقا على المحسنين، فأجاب عنهم المالكية بقولهم الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. ونحن حملنا الكلام على التأسيس وأنتم حملتموه على التوكيد، فيقدم قولنا على قولكم، واضح؟ الأمر الثالث هو تقديم البقاء والإحكام. البقاء والإحكام معناه عدم النسخ، تقديم البقاء والإحكام على النسخ. فإذا قيل هذا منسوخ وقيل هذا محكم ماذا نقدم؟ نقدم الإحكام. فمثلا قوله سبحانه جل وعلا كتب عليكم وإذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذه الآية قيل هي منسوخة بآية المواريث، قيل هي منسوخة بآية المواريث. قالوا هذا كان في أول الأمر، كانت الوصية واجبة للوالدين ثم نسخت بآية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض العلماء قال هذا ليس بناسخ، هذا ليس بناسخ، بل المقصود بالآية أنه إذا كان للأقارب فرض فيصرف إليهم بنص آية النساء، أما إذا لم يكن لهم فرض فيوصى لهم بنص آية البقرة، فيجمع بين الدليلين. وإذا تعارض النسخ والإحكام قدمنا الإحكام. واضح؟ الأمر الثالث إذا تعارض العموم والخصوص، إذا تعارض العموم والخصوص، إذا قيل هذا عام وقيل هذا خاص، فأيهما يقدم؟ يقدم القول بالعموم. هنا قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله إن هذا فيه نظر، قال إن هذا فيه نظر، لأنه إذا ثبت المخصص، لأنه لا تعارض بين المخصص والعام، لأنه لا تعارض بين الخاص والعام حتى يقدم عليه، بل إذا جاء مخصص وجاء عام فإنه يحمل العام على الخاص. والظاهر والله أعلم أنه قد يتقابلان، ويرجح القول بالعموم على التخصيص. وهذا يكثر في التفسير كثيرا، ولذلك مر معنا في مجالس التفسير آيات كثيرة يحملها بعض من علماء على الخصوص فيفسرها بشيء خاص، ويجيء قول آخر يفسره بالعموم، فهنا يرجح القول بالعموم على القول بالخصوص من هذه الحيثية، أن العام مقدم على الخاص. كقوله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضنك هو الضيق. قيل هذا في الآخرة، وفسره المحققون من أهل العلم كما قال محمد بن علي الشوكاني بالعموم، قال هو في الدنيا وفي الآخرة، فهنا يقدم القول بالعموم على القول بالتخصيص. اللهم إلا أن يكون هناك دليل واضح صريح في التخصيص، فهنا يحمل العام على الخاص، قوله سبحانه جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني بأي ظلم، سواء كان ظلم أكبر أو ظلم أصغر، هذا مقتضى العموم. ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بشيء خاص، قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، وإنما هو الظلم، بمعنى الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الظلم لشرك عظيم. فهنا ينتهي الكلام، لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيصه مقدم على قول كل أحد. الأمر الرابع، الإفراد، يقدم الإفراد على الاشتراك، فإذا جاءنا قول يحمل النص على أنه مفرد ليس مشترك، وقول على أنه مشترك، فهنا يقدم القول بالإفراد، كقوله سبحانه جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استدل بها العلماء على أن الأمر يفيد الوجوب، فقال بعض أهل العلم هذه الآية لا تفيد الوجوب، لأن الأمر يأتي بمعنى الطلب ويأتي بمعنى الشأن، وما فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو ليس المقصود به قوله وطلبه، ولكن المقصود به شأنه. قال ومثله قوله سبحانه جل وعلا وما أمر فرعون برشيد، يعني وما طريقة فرعون وشأنه برشيد. فهؤلاء جعلوا الأمر مشترك، يطلق على الطلب، واحد الأوامر يطلق على واحد الأوامر، وأطلقوه كذلك على واحد الأمور الذي هو الشأن والحال. ولا شك أن في هذا جعلا للكلمة مشتركة، والأصل في الكلام أنه مفرد، ربما يقول قائل الآن فما الجواب عن عن آية الآية الثانية وما أمر فرعون برشيد، أليس قد دلت على أن كلمة تأتي بمعنى على أن كلمة أمر تأتي بمعنى الشأن والحال؟ فالجواب أن مجيء الكلمة بمعنى أو مجيء الكلمة بمعنى آخر لا يعني أنها مشتركة، لا يعني أنها مشتركة، وإنما ذلك محمول على المجاز في قول من يقول بالمجاز. فالأمر الأصل فيه أنه للطلب والقول، وربما جاء مجازا على القول بالمجاز في معنى الحال والشأن. ونحن قد عرفنا القاعدة أنه إذا تعارض الحقيقة والمجاز قدمنا الحقيقة، واضح؟ الأمر الخامس الاستقلال. الاستقلال مقدم على الإضمار. عرفنا معنى قلنا الاستقلال مقدم على الإضمار، فالإضمار عرفناه هو أن يحتاج أن يتوقف الكلام على تقدير كلمة، على تقدير كلمة. وأما الاستقلال فهو أن يكون الكلام مستقلا بنفسه لا يحتاج إلى تقدير. إذا تعارض النص بين التقدير وبين التقدير وبين عدم التقدير فنقول الاستقلال مقدم، الاستقلال مقدم. فمثلا قوله سبحانه وجل وعلا إن كان نحن نمثل، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله أنه لا حضرني الآن بيته، ولكن معنى البيت أنه أهل الشأن لا يعترضون المثال، لأن يعني المثال المقصود به تقريب المعنى، لذلك لا يناقش. فنقول مثال هذا قوله واسأل القرية، فقيل المعنى واسأل أهل القرية، فيكون على تقدير مضاف المحذوف. وقيل إن المعنى واسأل القرية، قالوا القرية تطلق على المحل الذي هو البيوت ونحوها، وتطلق على الحال اللي فيها هم السكان. فقالوا اسأل القرية هنا لا يحتاج إلى تقدير، وإنما المعنى اسأل السكان، سكان هذه القرية، والقرية تطلق على المحل كما تطلق على الحال، كما أن الوادي يطلق على المحل ويطلق على الحال، فيطلق على الماء الجاري ويطلق على المحل الذي يجري فيه، واضح؟ فهنا نقول تقديم الاستقلال أحسن، أو القول بالاستقلال أحسن من القول بالإضمار. وقد يعترض على هذا، ونحن ذكرنا أنه مقصودنا التمثيل، فقد يقول ألستم تقولون إن الإفراد مقدم على الاشتراك؟ فهو حمل القرية على السكان هذا يقتضي أنها مشتركة بين المحل والحال، حملها على المحل فقد يقتضي أنها مفردة، والإفراد مقدم على الاشتراك، قد يعترض بمثل هذا. الأمر السابع يقدم الترتيب على التقديم والتأخير، يعني الأصل في الكلام أنه على ترتيبه، الأصل في الكلام أنه على ترتيبه، فمن قال بالتقديم والتأخير خالف الأصل، ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا إذا تعذر الأصل كما تعلم. مثال قوله سبحانه جل وعلا والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذه الآية تدل على أن شرط جواز الجماع شرط جواز الجماع بعد الظهار أمران، هما الكفارة وعدم العود وعدم العودة إلى الظهار، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أو شرط وجوب الكفارة. شرط وجوب الكفارة، شرط وجوب الكفارة هي القول، شرط وجوب الكفارة هي القول زائد العودة، أحسن، شرط وجوب الكفارة هي الظهار زائد العود إلى ذلك القول، هذا ظاهر الآية. فإذا قال أتى بالظهار هو أن يقول أنت علي كظهر أمي، ثم يعود إلى هذا القول، فهنا تجب عليه الكفارة، هذا ظاهر الآية وترتيبها. وبعض العلماء قالوا لا، الآية فيها تقديم وتأخير، أصل الكلام والذين يظهرون من النساء في غير القرآن، طبعا قالوا أصل الكلام في غير القرآن والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة، هذا أصل الكلام، والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا، يعني يعودون لما كانوا عليه سلمين من الإثم، فلم يشترطوا في الكفارة العودة إلى الظهار، بل قالوا مجرد القول يكفي، قالوا الآية على تقديم التأخير. احنا عرفنا أن الأصل أن الكلام على ترتيبه، الأصل أن الكلام على ترتيبه، هذا ينفع كثيرا في التفسير، خاصة تجد أن بعض المفسرين يختلفون في هذه في بعض الآيات من حيث التقديم والتأخير، فيقال الأصل في الكلام أنه على ترتيبه. والأمر الثامن، هو تقديم الإطلاق على التقييد، تقديم الإطلاق على التقييد، فلا يصار فحمل الآية على إطلاقها أولى من حملها على التقييد. طبعا قد يقال كما قال أبي الشنقيطي رحمه الله هنا إن هذا غير ممكن أو فيه نظر، لأجل أن المطلق يحمل على المقيد، ولكن يقال قد يتقابلان، خاصة في التفسير تجد أن بعض الآيات مطلقة ويأتي بعض المفسرين فيحمله على التقييد، يقال الإطلاق أولى من التقييد، إلا أن يأتي دليل صريح في تقييد ذلك المطلق فيصار إليه. وهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله بقوله كذا كما قال بلد اهتلال من التأصل والاستقبال. تأصل يعني كما سمعنا الأصل، كتقديم الحقيقة على المجاز ونحوه، والاستقلال ما يقابل الإضمار كما سمعنا، الكلام مستقل بنفسه وبذاته لا يحتاج إلى إضمار وتقدير. نعم. ومن تأسس عموم، التأسس يقابل تأكيد، أصل الكلام أنه مؤسس لا مؤكد، وعموم يقابله التخصيص، أصله في الكلام أنه يحمل على عمومه. نعم. ومن تأسس عموم ما بقى الإفراد، بقى يعني بقاء الحكم وإحكامه للنسخ. نعم. ما بقى إفراد والإطلاق، الإفراد عرفناه وهو ما يقابل الاشتراك، وكذلك الإطلاق مما ينتقى، والإطلاق عرفناه كذلك وهو ما يقابل التقييد، مما ينتقى يعني يختار، انتقيت الشيء إذا اخترته، يقول هذا تقديم هذه المذكورات مما يختار وينتقى. نعم. ومنه ما جمعه المجد بن تيمية من الأخبار سماه المنتقى من الأخبار. نعم. كذاك ترتيب عرفناه يقابل التقديم والتأخير. نعم. كذاك ترتيب لإيجاب العمل، قوله لإيجاب العمل هذا التعليل لتقديمه، لما قدمنا المذكورات هذه على غيرها، لما قدمنا هذه المذكورات على المعتل على ذا احتلال وهو المرجوح، قال لأنه يجب العمل بالراجح دون المرجوح، ويجب العمل بالصحيح دون المحتمل، فلذلك قدم هذا. ولذلك قال بعضهم في الصحيح، يعني في هذا الباب، في الصحيح ما يغني عن الضعيف، فيعمل بالصحيح ولا يعمل بالضعيف المحتمل. كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. قوله مما يحتمل يعني من هذه المحتملات، من هذه المحتملات يسميها بعضهم الاحتمالات العشر، الاحتمالات العشر التي هي العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإفراد والاشتراك والإحكام والنسخ والتأسيس والتأكيد، هذه يسمونها الاحتمالات العشر، سمى عوارض الألفاظ كذلك. فهذا معنى قوله كذاك ترتيب، يعني مثل تقديم المذكورات، تقديم الترتيب على التقديم والتأخير. لماذا؟ لأجل إيجاب العمل، إيجاب يعني وجوب، لإيجاب العمل بما، يعني بالذي، ما منصوله، بالذي، نعم، بما له الرجحان، بما له يعني بالذي له الرجحان، مما، من هنا تبعيضية، من الذي وما منصوله، أو ليست تبعيضية ولكن هي للتعبية ونحوه، بالذي له الرجحان من هذه المحتملات. واضح؟ نعم. وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا اختلاف. قلت تنبيه، تقديم هذه المذكورات ما لم يجئ، تقديم هذه المذكورات ما لم يجئ دليل، ما لم يجئ دليل يرجح مقابله. ذكرنا مثال لهذا بترجيح حمل الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، رجحنا الخصوص لأجل الدليل. وأن يجد دليل للخلاف، لخلاف هذه المذكورات، فقدمنه بلا خلاف، لا خلاف بينهم في تقديم ذلك، يعني في لا خلاف بينهم في الجملة، لا خلاف بينهم في الجملة، وإلا فإن هناك خلاف في التفصيل. عرفنا الفرق بين عبارة في الجملة وبالجملة، فإذا قيل لا خلاف بالجملة في هذه المسألة يعني لا خلاف أصلا، لا وجود للخلاف. أما إذا قيل لا خلاف في الجملة فمعناه أنه ليس هناك خلاف من حيث العموم، وإن كان هناك خلاف من حيث التفصيل، كما أفاده بعض، كما أفاده ابن قدامة بن مغني والعلامة البسان في شرح تيسير العمل. نعم. وبالتبادليان أصيلا، نقول علامات الحقيقة والمجاز. كيف نعرف الحقيقة وكيف نعرف المجاز؟ ذكروا لذلك علامات، والأصل أنهم يذكرون علامات المجاز، أصل أنهم يذكرون علامات المجاز، لأن الأصل لا يحتاج إلى علامة، الأصل لا يحتاج إلى علامة، وإنما الذي يحتاج إلى علامة هو الدخيل، أليس كذلك؟ إذا مثلنا مثلا، وبالله المثل الأعلى، أن أناسا في بيت معروفون بأنهم هم أهل البيت، فيقولون مثلا من كانت صفته كذا فهو دخيل على أهل البيت، فيعرفون الدخيل، لا يعرفون الأصيل. واضح؟ فلذلك الأصوليون رحمهم الله يعرفون، يذكرون علامات المجاز. وإن كان المصنف هنا رحمه الله قلب المسألة وذكر علامات الحقيقة، وإذا عرفت علامات الحقيقة عرفت علامات المجاز لأنه ضدها، وإذا عرفت علامات المجاز عرفت علامات الحقيقة لأنه نقيضها. واضح؟ أول علامة أشار إلى المصنف رحمه الله هي التبادر. وبالتبادر، التبادر معناه أن يسبق الذهن إلى المعنى الأصلي، فهذا دليل على الحقيقة، وهو دليل على المجاز أيضا. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يفترس غزالة، فهنا إذا قلت أسد مباشرة يسبق ذهنك إلى الحيوان المفترس، ليس كذلك؟ ولذلك من علامات الحقيقة أنه يتبادر الذهن ويسبق إلى المعنى المعروف، ولا يذهب إلى ولا يتبادر الذهن أو ولا يذهب الذهن إلى المجاز إلا بقرينة. فإذا قلت رأيت أسدا، أول ما يخطر في ذهنك حيوان مفترس. فإذا قلت راكبا جوادا، هذه القرينة منعت الحقيقة وجاءك المعنى المجاز. فهذا معنى قولي وبالتبادر. نعم، بالتبادر يرى الأصيل، يرى الأصيل، يرى الأصيل يعني الأصل، يقال الأصيل والدخيل، الأصل والحقيقة يعرف، يرى يعرف الأصيل بالتبادر بسبق الذهن إليه. نعم، إن لم يكن الدليل ولا الدخيل، يعني إن لم يكن الدليل، فإذا كان الدليل فإن هذا السبق الذهني يتغير. فإذا قلت رأيت أسدا في الحمام في المعركة، هنا وجود الدليل الذي هو القرينة صرف ذهنك من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، إن لم يكن الدليل. إذا وجد الدليل فإن الذهن وإن تبادر فإن الذهن لا يتبادر إليه ذلك المعنى المعروف. والدخيل قلنا هو المجاز، إن لم يكن الدليل لا الدخيل، يعني الدخيل لا يعرف بتبادر الذهن، الدخيل لا يعرف بتبادر الذهن إلى ذلك المعنى. مفهوم هذا أن المجاز يعرف بعدم تبادر الذهن إلى المعنى الأصل، واضح؟ يعني المجاز لا يسبق ذهنك إلى المعنى الأصلي. إذا قلت رأيت أسدا يرمي بالنبل مثلا، فهذا ولا يرمي عن القوس، فهنا يتبادر ذهنك، لا يتبادر ذهنك مباشرة إلى الحيوان المفترس إلا بالقرينة. لذلك هو من علامات المجاز. نعم، هذه العلامة الأولى. نعم، علامة ثانية وعدم النفي والاضطراد. وعدم النفي، عدم النفي من علامات الحقيقة أنه لا يصح نفيه. فإذا قلت مثلا رأيت رجلا، فلا يصح أن يقول لك إنسان ليس رجل، بخلاف المجاز. لو قلت رأيت أسدا يرمي يصح نفيه، يقول لك شخص ليس أسدا وإنما هو رجل. فلذلك من علامات الحقيقة أنه لا يصح نفيها، ومن علامات المجاز أنه يصح نفيها. وبهذا استدل من استدل على منع المجاز في القرآن، قال أن المجاز بإجماع البيانيين وأهل اللغة يصح نفيه، وكلام الله سبحانه جل وعلا منزه عن النفي. ولكن أجيب عنه بأنه يصح نفيه دون القرينة، أما إذا وجدت القرينة فإنه لا يصح نفيه، أما إذا وجدت القرينة فإنه لا يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا في المعركة، لا يصح أن يقول لك إنسان ليس أسد وإنما هو رجل، لأنك تقول ألا تراني قيدته بالمعركة أو بالنبل، والأسد لا يرمي عن القوس ولا يرمي بالنبل، واضح؟ هذه العلامة الثانية. نعم، وعدم النفي والاضطراد يوسم اللفظ بالانفراد. إن وسم وعدم النفي عرفناه أن الحقيقة من علامات أن لا تنفى، والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد من علامات الحقيقة أنه مضطرب، من علامات الحقيقة أنه مضطرد فيما وضع له. فالأسد حقيقة يطلق على كل حيوان مفترس على معروف بصفة مخصوصة، فمتى رأيت هذا الحيوان المفترس فمتى رأيت هذا الحيوان المفترس ذا الصورة المخصوصة فإنك تسميه أسدا، أليس كذلك؟ فهذا معنى الاضطراد، أن الحقيقة مضطردة. بخلاف المجاز فإنه لا يضطرد، بخلاف المجاز فإنه لا يضطرد. فربما تطلق الشيء على شيء لأجل معنى وجد فيه، ولكن لا يصح إطلاقه على غيره. ألا ترى مثلا أنك تقول واسأل القرية، المعنى واسأل أهل القرية، ولكن لا تقول واسأل البساطة، لو اسأل الصخرة تريد صاحب الصخرة ولا صاحب البساط، مع أن الأول فيه حذف مضاف والثاني فيه حذف مضاف. أول فيه حذف مضاف الذي هو أهل القرية، والثاني فيه حذف مضاف الذي هو صاحب البساط. فالمعنى الموجود في الأول هو موجود في الثاني، ولكن المجاز لا يضطرد، لا يضطرد، بمعنى ربما يطلق على هذا ولا يطلق على هذا، بخلاف الحقيقة. فإنه متى وجد ذلك المعنى المسمى بذلك الأسف أطلق عليه فهو مضطرد، بخلاف المجاز فإنه لا يضطرد. هذا معنى قوله وعدم الاضطراد، بشرط أن يكون اللفظ متسما بالإفراد، يعني أن لا يكون مما من المترادفات. فإذا كان مترادف يجوز أن تعبر بهذا المترادف، ويجوز أن تعبر بمترادف آخر مكان. تقول الأسد حيوان المفترس المعروف، وتقول السبع مثلا حيوان المفترس. أنه مقصودنا بالاضطراد أنه دائما يطلق عليه ذلك اللفظ، دائما يطلق عليه ذلك اللفظ. فربما تعبر بالأسد وربما لا تعبر بالأسد، تعبر بالسبع أو بغيره من أسمائه. واضح؟ فهذا معنى قولي إن وسم اللفظ بالانفراد، يعني إذا لم يكن من قبيل المترادف، ومعنى الانفراد. أي العلامة الثالثة نحن؟ وبدو بالوقف في الاستعمال. لما ذكر بعض علامات المجاز ويؤخذ علامات الحقيقة ويؤخذ منها علامات المجاز، ذكر علامات المجاز ويؤخذ منها علامات الحقيقة كما ذكرنا. قال والضد يعني ضد الأصل الذي هو المجاز، من علاماته الوقف. معنى الوقف أنه يتوقف إطلاقه على مسمى آخر، من علاماته أنه يتوقف إطلاقه على شيء آخر. فتسمية انتصار المظلوم على من ظلمه سيئة لا يصح إلا في مقابلة السيئة. تقول جزاء سيئة، وكما في الآية جزاء سيئة سيئة مثلها. فلا تطلق السيئة على من انتصر بعد ظلمه إلا إذا سبقتها السيئة الأولى، وهذا يسمونه المشاكلة أو المقابلة، المشاكلة أو المقابلة. فهذا عندهم من علامات المجاز أنه يتوقف إطلاقه على إطلاق غيره. ولذلك قال هو والضد بالوقف، الضد مبتدأ وبالوقف خبره، يعني والضد كائن بالوقف. نعم. والضد بالوقف في الاستعمال، بالوقف في الاستعمال يعني أنه لا يستعمل إلا إذا أطلق المسمى الآخر أو اللفظ الآخر. نعم. مثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من دافع عن نفسه لا يسمى محتديا. فهنا هذا اللفظ لا يطلق إلا بعد إطلاق اللفظ الأول، لما قال فمن اعتدى عليكم، سمى الرد عليه اعتداء من باب أنه في مقابلة الأول ومشاكلا له. واضح؟ والرد على الاعتداء لا يسمى اعتداء حقيقة. واضح؟ فلذلك قال والضد بالوقف في الاستعمال. وكون الإطلاق على المحال. وكون الإطلاق من علاماته أنه يطلق على المستحيل، ومثل له بقوله واسأل القرية. قال القرية لا تسأل، أسأل الصخور والبناءات، لابد من تقدير مضاف، واسأل أهل القرية. وضد بالإطلاق على المحال يعني على المستحيل. نعم. واجب القيد وما قد جمع. من علاماته أيضا أنه من علاماته أنه يجب تقييده. فتقول مثلا نار الحرب اشتعلت. فلو قلت نار اشتعلت لم نفهم الحرب، وقلناها النار الحقيقية. ولذلك لا يصح هنا أن تطلق النار على الحرب إلا إذا قيدتها بها، تقول نار الحرب. ولذلك سموه بواجب القيد، واجب تقييده. ومثل له أيضا بجناح الذل، فنقول جناح لفهمنا جناح الطائر، لكن لما قلت جناح الذل فهمنا أنه التواضع وعدم الكبر على الضعفاء، وأهل القرابة من الوالدين وغيره. نعم، وهذا معنى قوله وواجب القيد. نعم، واجب القيد وما قد جمع من علاماته، أيضا من علاماته، من علامات المجاز أنه يجمع، أنه يجمع على غير جمع الحقيقة. المقصود بالجمع هنا ما يقابل التثنية، الجمع هنا ما يقابل التثنية والإفراد. فمن علامات المجاز أنه أن جمعه لا يكون مثل جمع الحقيقة. وبثل له بالأمر، قال لفظة الأمر إذا قصد بها الطلب جمعت على الأوامر، جمعت على الأوامر، فيقال الأمر واحد الأوامر. وإذا قصد بها الشأن والحال جمعت على أمور، جمعت على أمور. كلمة أمر الأصل فيها أو الحقيقة فيها هي الطلب، واستعمالها بمعنى الحال والشأن والفعل هذا مجاز عندهم، ولذلك جمع على أمور. كقوله سبحانه جل وعلا مما اجتمع فيه الأمر واحد الأوامر، والأمر واحد الأمور، قوله سبحانه جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. أمر الأول واحد الأمور الذي هو القضاء، فيها يفرق ويقضى الأمور والشؤون التي تكون للناس. أمر من عندنا يعني أن الله سبحانه جل وعلا يأمر بذلك أمر. فالأمر الأول هو واحد الأمور، والأمر الثاني هو واحد الأوامر. وقد تكون الآية، هذا في الحقيقة من باب الفائدة، قد تكون الآية محتملة، قد يكون لفظ الأمر محتملا لواحد الأمور ولواحد الأوامر، كما في قوله سبحانه جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك نزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر. أمر هنا قيل هو واحد الأوامر، يعني تتنزل الملائكة فيها بكل شأن من شؤون الناس، كل حال من أحوالها، وكل قضاء من أقضيتها. ويحتمل أنه واحد الأمور، يعني بما أمر بكل أمر من أوامر الله سبحانه وجل. واضح؟ فهذا قوله وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل، يعني مخالفا لجمع الأصل الذي هو الحقيقة، هذا يسمى مجاز، مجازا سمعا. قال مصنف رحمه الله المعرب، المعرب، المعرب، المعرب مفعل من عربت الشيء، من عربت الشيء إذا أخرجته من العدمة أو إذا استعملته، إذا أخرجته أو إذا استعملته من، أو إذا أخرجته من العجمة من العربية مثلا، يعني صيرته عربيا، صيرته عربيا، ما تقول هذبته فهو مهذب، أي صيرته مهذبا، صيرته مهذبا. واضح؟ أما في الاصطلاح فهو استعمال العربي ما جاء، استعمال العربي ما جاء في غير لغتهم، وأن تستعمل العرب هذه الكلمات التي جاءت في غير لغتهم يسمونها معرب. وعرف المصنف بقوله مستعملت فيما له جل العرب، مستعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب في غير ما في غير ما لغت لغتهم لغتهم في غير ما لغتهم معرب ما استعملت يعني الذي استعملته ما موصوله الذي استعملته ما استعملت يعني ما استعملته في غير ما جاء يعني في غير ما جاء في غير ما جاء العرب هذا فاعل استعمل ما استعملته العرب في غير ما جاء في لغتهم هو المعرب هو المعرب هذا فك البيت ما استعملت في غير ما جاء العرب في غير لغتهم معرب هذا هو المعرب عندما يستعمل العرب كلمة جاءت في غير لغتهم يسمونه المعرب هذا معرب اختلف فيه هل هو واقع في القرآن أم غير واقع هو واقع في القرآن أم غير واقع فالأكثرون أنه غير واقع وهو قول الشافعي ومختار ابن جرير الطبري رحمه الله قال لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا قال ولو وردت فيه ألفاظ غير عربية لكان منافا لهذه الآية الكريمة وقال بعض العلماء من اللغويين وغيرهم وقول ابن الحاجب اختاره حافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب السابع أنه موجود أنه موجود قالوا ووجوده في القرآن لا ينافي عربية القرآن لا ينافي عربية القرآن قالوا لأنه صار كالعربي صار كالعربي ولأنه قليل ولأنه قليل قالوا ومما يدل على هذا أن الصحابة ذكروا كلمات ليست من فسروها بأنها من لغات غير العرب كالناشئة جاء عن ابن عباس أنها قيام الليل بالحبشية وكالاستبرق أو الاستبرق هي كلمة فارسية معنى غليظ الحرير وكذلك الكوة فهذه قالوا هي كلمة هندية وهناك والسري مثلا قالوا هو الشريف بلغة بعضهم قالوا فهذا يدل على أن هناك كلمات استعملها القرآن وعربها فلما عربها صارت كالعربية فهذا لا ينافي عربية القرآن ولعل هذا أظهر القولين والله أعلم من جهة ما ذكرنا أنها عربت فلا ينافي ذلك عربية القرآن ومما يزيد هذا بيانا والله أعلم أن الأعلام وهي عارف الأعلام ما هو هو اسم الذي يعين مسمى اسم يعين المسمى مطلقا أعلامه كجعفر وخرنقاء هذا العلم هو الذي يعين المسمى فنحن نعلم أن أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة جمعها بعضهم في قوله شهصم وشعيب وهود وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الأعلام قد اتفق النحاة على أنها أعجمية قد وجدت في القرآن ولكن ظاهر كلام ابن السبكي رحمه الله أن الأعلام فيها خلاف كذلك أن الأعلام فيها خلاف كذلك هل هي من قبيل المعرب المستعمل في القرآن أم هي من غير المعرب المستعمل في القرآن ولكن سمعنا من النحاة متفق أن النحاة متفقون على أنها أعجمية، ولكن يقولون من مواعي صرفها العلمية والعجمة، هذا يقوي القول بأن هناك بوجود المعرب، الكلمات التي استعملتها العرب في غير لغتهم والتي أخذتها العرب من غير لغتهم واستعملتها، يقوي هذا، وهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله. نعم. ما كان منه مثل إسماعيل، مثل إسماعيل، مثل إسماعيل، مثل إسماعيل ويوسف، ويوسف، ويوسف قد جاء في التنزيل، ويوسف، ويوسف قد جاء في التنزيل. طبعا قوله إسماعيل هنا بالصرف يجن، وقال الحريري رحمه الله وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يجوز الشاعر والناظم أن يصرف ما لا ينصرف لأنه يقتضيه ضرورة. قال ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه، قوله في البيت الثاني إن كان منه يشير إلى خلاف الذي ذكرناه، وأن ابن السبكي أشار إلى أن هناك خلاف في المسألة. طبعا صاحب نصر الورود المكمل في شرح الأمير الشنقيطي رحمه الله اعترض على هذا القول، وقال أن ابن السبكي لم يخالف المسألة وليس كلامه محتمل، واحتفظ في ذلك بما قاله ابن حلول في شرحه، ولكن الظاهر والله أعلم أن صاحب نشر البنود فهما صوابا من كلام ابن السبكي، وأنه يشير إلى الخلاف، بدليل أن السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع أشار إلى هذا أيضا، وقال إن ابن السبكي له فيه قولان، فمرة قال إنه من المعرب لهذه الأعلام الأعجمية، قال إنها من المعرب، ومرة قال إنها لا توصف بأنها معربة، فالظاهر أن ما فهمه عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله صواب، بدليل أن السيوطي رحمه الله ذكره أيضا. يحتمل أن صاحب نشر البنود، وهذا في الحقيقة يبقى أمرا متحفظا عليه، وهو أنه يحتمل أنه أخذه من السيوطي، بل إن منظومته هذه لعله أثارها نظم السيوطي رحمه الله، لأننا نجد كثير من الأبيات متشابهة مع نظم السيوطي رحمه الله للبركان الثاني، الله أعلم بالحقيقة. ولكن لم يشر من تكلم على نظم السيوطي رحمه الله، ولا من تكلم عن نظم مراقي السعود بأنه مأخوذ من البركان الثائر، ولكن ربما كان في الأمر شيء، خاصة مع ذلك التوافق العجيب بين الأبيات، الذي عادة القدامى رحمهم الله أنهم كانوا كثيرا ما يصنعون هذا الأمر، يأخذون الكتب فيختصرونها ولا يشيرون إلى الأصول، هذا كانوا يصنعونه كثيرا، كما صنع أصلا في الأزمنة المتأخرة، كما صنع الإمام الشوكاني رحمه الله في بعض من كتبه. فإرشاد الفحول قيل هو مختصر لكتاب البحر المحيط في الأصول للزركشي، وكتابه فتح القدير قيل هو مختصر لجامع الأحكام للقرطبي، ونيل الأوطار قيل هو مأخوذ من فتح الباري، وهكذا انتقدوا عليه كتبه. وأبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله كتبه قيل عنها كلها إنها مأخوذة من كتب الشوكاني، سواء كانت كتب الفقهية كالروضة الندية أخذها من شرح الإمام الشوكاني رحمه الله، وتفسيره فتح البيان تقرأ تجد الصفحات كلها متشابه بحروفها وحذافيرها. ولكن هنا كلمة قالها بعض المحققين المتأخرين وهو العلامة الطناحي رحمه الله، قال إن هؤلاء وإن كانوا يختصرون الكتب ولا يشيرون إلى أصحابها إلا أنهم أفادوا فائدة عظيمة، بحيث إنهم يشرحون المبهم ويضيفون إضافات كثيرة على الكتب. ولذلك يقول هو رحمه الله العلامة الطناحي رحمه الله محمد محمود الطناحي من تلاميذ الشيخ أحمد شاكر، قال: لا تظنن أن المختصر مغني عن الأصل، ولا أن الأصل مغني عن المختصر. وهذا صحيح في الحقيقة. الإنسان لما يقرأ هذا الأمر يجد هذا جليا، فتجد أن المختصرات فيها كثير من الفوائد. فمثلا فتح البيان للصديق حسن خان رحمه الله فيه فوائد جليلة، خاصة في الرد على الإمام الشوكاني في بعض المسائل التي خالف فيها، كمسألة الاستمناء وغيره، يرد فيها على الشوكاني ويوضح له. على أي حال، ساقنا إلى هذا أن صاحب نشر البنود ربما أخذ قوله بأن كلام ابن السبكي، يعني نظم لجمع الجوامع، محتمل على هذه الأعلام معربة أو غير معربة. كان كما سمعنا النحاة أجمعوا على أنها أعجمية فهي معربة، لكن كلامه محتمل في جمع الجوامع. ولذلك قال هو هنا رحمه الله: إن كان منه، يعني إن كان هذه الألفاظ الأعجمية إن كانت من المعرب، يشير إلى أنه قد قيل بأنها ليست من المعرب. إن كان منه اعتقاد الأكثر والشافعي النفي كما ذكرنا، قلنا أنه الأكثر على أنه لا وجود في المعرب في القرآن، ما عدا أسماء الأنبياء، لأن أسماء الأنبياء قلنا أنهم اتفقوا على أنها أعجمية. لكن هل توصف بأنها معربة؟ قلنا أن كلام ابن السبكي رحمه الله محتمل، فمرة قال إنها توصف ومرة قال إنها لا توصف. ولذلك أشار الناظم بقوله: إن كان منه، ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه، يعني إن كان من المعرب. واعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر، المنكر هو المعرب، يعني لهذا المنكر الذي أنكروه، يعني اعتقد الأكثر والشافعي نفي هذا المعرب المنكر، يعني الذي أنكروه. واضح؟ نعم. وذاك لا يبنى عليه فرع حتى أبا رجوع در ضرع. يقول رحمه الله: هذه المسألة لا ينبني عليها فرع، هذه المسألة لا ينبني عليها فرع حتى يرجع اللبن إلى الضرع، حتى يرجع اللبن إلى الضرع، يعني من باب التعليق على المستحيل، كما يقال مثلا: والله لا أكلمه حتى يشيب الغراب. فهذا من باب التعليق على المستحيل. وذاك لا يبنى عليه فرع حتى أبى رجوع در ضرع. لكن في البيت شيء من الغموض من حيث التركيب، ولم يفصح عنه هو في الله. يعني وهذه مشكلة، يعني المنظومات الأصل أنه خاصة صاحبها ونظر يبين، خاصة الأبيات التي تكون مغلقة يبينها، يعني هذا التركيب حتى أبا بمعنى رفض ومنع، حتى أبا رجوع در ضرع، يعني أبا الضرع أن يرجع إليه اللبن، معنى حتى في هذا التركيب هي بمعنى إلى أن أبى، وحتى التي بمعنى إلى لا تدخل على الماضي، تخلصه إلى استقبال، والماضي لا يدخل عليه حرف الاستقبال، أم هي بمعنى أو. البيت فيه شيء من الغموض من حيث التركيب والله أعلم، ولم يفصح عنه في الشرح ولا أفصح عنه غيره. لكن المعنى كما سمعنا معنى واضح، وهو أنه هذه المسألة لا ينبني عليها فرق، كما لا يرجع اللبن إلى الضرع. هذا أخذه من ابن حلول وصاحب الضياء المعنى. كم الوقت؟ 25. والله إن تصبروا، إن شئتم أن تصبروا معنا نتم الكناية للتعريف أو فيه طول. هذا سنتوقف عند هذا المقدار، نحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، الله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. أين؟ أنت كان هناك إشكال لا بأس به. والله هو شرحناه من خلال الشرح يأخذ الضبط إن شاء الله. إن كان هناك إشكال لا بأس، وضع النظرات الأبيات كان هناك شكل أشياء، كان هناك شيء ومسألة فلا بأس بطرحها قبل أن نختم المجلس. مسألة المجلس القرآني. نعم. هل يمكن يقول أن يجب مجلس القرآن سوف مجلس القرآن؟ والله هو كما ذكرنا في الخلاف المتقدم، إن شاء الإنسان أن يحترز لنفسه فيقول هذه الآية مجاز على قول من يقول بالمجاز، يحترز لنفسه بهذا، لأن الحروف خروج من الخلاف مستحب أو خروج، ولكن هو المجاز كما سمعنا علته هو جحد الصفات ونفيها، ثمت العلة الكبرى. من حيث تقول هذا البيت بيت زهير فيه فيه فيه مجاز أو نحوه، لا أحد يعيب عليك. يعني شيخ السؤال يعني في الشرع كم بصر في القراءة في الأمور الشرعية لكن يعني تحترز لنفسك، نحن واجبنا أنا الإنسان يحترز لنفسه، لأنه نفيه مطلقا أنت تقول لا مجاز في القرآن تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل يدلك على أنه المجاز منتفي تماما. مسألة صعبة ليست بهذه السهولة، يعني ما يمكن تنفيه مطلقا، لكن يمكن أن تحترز من باب الخروج من الخلاف المستحب فتقول هذه الآية مثلا فيها استعارة على القول بالمجاز، وهكذا كان يسمع المحققون، هكذا كان يسمع المحققون. حتى الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضوائه ربما ذكر مبحث في الاستعارة كما في آية كما في سورة النحل، أذاقها الله لباس الخوف والجوع، تتكلم عن هذه الآية ما معنى، ما هي الاستعارة في منع الاستعارة في هذا الباب، ولكن يحيل على من قال بالمجاز فيقول هذا على قول من قال بالمجاز هي كذا وكذا. واضح؟ ممكن أن الإنسان يفسر في باب الصفات، يعني هي في باب الصفات لا يمكن طبعا، عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الصفات على حقائقها لا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل على حد قوله سبحانه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالصفات على حقائقها لا مجاز فيها. في الأحكام الفقهية على قول من قال بالمجاز طبعا ممكن، ومن قال الشيخ بأنه لا يصح نفيه، المجاز يصح نفيه في القرآن، يعني نقول بأنه لا يصح نفيه بقرينة، ممكن أن تجيب بهذا الجواب. هم أجابوا بهذا الجواب، قالوا أنتم تقولون المجاز يصح نفيه، نحن نقول لا، لا يصح نفيه لأن هناك قرينة تدل على أنه مجاز، نحن نقصد المجاز، فلا تنفي، حتى لو نفيت فإنك تنفي المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. واضح؟ ما أقول أنا مثلا رأيت أسدا في المعرض، تقول أنت ليس أسدا بل رجلا شجاعا، قل أنا أقصد رجلا شجاعا مثل الأسد، وقرينتي في ذلك هي يرمي، لأن الأسد لا يرمي، فأنت نفيت المعنى الحقيقي وأنا أثبت المعنى المجازي في جهتان مختلفتان. تنفيت أسدا، ما هو أسد الرجل شجاع، تنفيت حيوان مفترس وأنا أثبت الرجل شجاع، فالنفي يعني مع القرينة صعب، لكن دون قرينة النفي يصح. على أي حال كما ذكرنا عن المحققين أنهم مثل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال من يثبت الصفات على حقائقها ويقول بالمجاز هذا الخلاف معه لف، فالحمد لله من السلام والسعى الحمد لله. آمين إن شاء الله. يجمع على غير الجمع في الحقيقة. أي نعم، على مثل المجاز يجمع على غير الجمع في الحقيقة. أي نعم، أن الحقيقة لها جمع خاص بها، تقول في الأمر جمعه أوامر، جمعه أوامر لأنه بمعنى القول وبمعنى الطلب، لكن إذا قصدت به الشأن والحال والفعل قل فعلت أمرا يعني فعلت فعلا، هل تقول فعلت أوامر؟ لا يصح، وإنما تقول فعلت أمورا، فلما تقول أمورا نعلم بأنك تقصد الأمر الذي هو بمعنى الفعل لا بمعنى الأوامر. واضح؟ هم اشتركت الحقيقة المجاز في جمع واحد، تشترك للحقيقة جمع خاص بها وللمجاز جمع خاص بها. فللحقيقة الأوامر وللمجاز الأمور. واضح؟ ممكن شوف السؤال ده باعتبارين شيخ لا ممكن كيف؟ أنا باعتبارين يعني الأمور تبقى أمور حقيقة في الاعتبار الأول ممكن أمور حقيقة؟ كيف حقيقة؟ الأمر حقيقة الأمر جمع أمور جمعوا يكون حقيقة بس في العامل باللغة لا يمكن يعني لأنهم لم يجمعوا في صيغة فعل على هذه الصيغة لم يجمعوها فلذلك قالوا هذا الجمع للمجاز إنما يجمعون على أوامر إنما يجمعون على أوامر لذلك جعلوا الثاني للمجاز ليس قصدوا التفرقة قصدوا التفرقة هذا والله أعلى وأعلم نسبة العلم إلى الإسلام سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه واهتدى بهداه إلى يوم الدين آخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.